فالنساء يمنعن من الذهاب خلف الجنازة. أهو الملكية لهم رأي هنا، يقولوا والله إذا كان الخطب جسيما والأمر صعبا يجوز للمرأة أن تودع زوجها، يجوز أن تودع أباها، يجوز أن تودع ولدها، بشرط ألا تصرخ وأن تكون محتشمة، ألا تكون متبرجة، ألا تكون كذا، عملوا لها شروط إن شاء الله لا تتحقق في أي امرأة. يعني هم يعني فتحوها من ناحية وراحوا إيه قافلينها من ناحية تانية، قالوا يعني تتبع تتبع الجنازة، لكنهم إن كانت بشرط بقى أنها تبقى ألا تكون فاتنة من ضمن الكلام، ألا تكون شابة تفتن الناس، ومش عارف ألا تختلط بالرجال، وألا وألا، فضلوا يحطوا فيه قيود لو جيت تطبقها مش هتلاقي ولا واحدة تصلح لأن تتبع الجنازة. والذين منعوا اتباع الجنازة يعني استدلوا بالحديث الذي ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي فاطمة الزهراء رضي الله عنها فقال من أين يا فاطمة؟ لها عائدة راجعة يعني، قالت كنت عند آل فلان أرحم ميتهم وأعزيهم. قال هل ذهبت معهم إلى الكدى؟ يعني إلى المقابر. الكدى ده مكان يدفن فيه، الكدى معناها الحجارة الصلبة اللي ما يتفتفتش، فكانت المقابر تجعل في هذه الأماكن الصلبة. قال لا لعلك ذهبت إلى الكدى. قالت وكيف أذهب وقد سمعتك يا رسول الله تنهى النساء عن الذهاب إلى المقابر؟ قال أما أنك لو ذهبت ما دخلت الجنة ولو دخلها جد أبيك. هذا حديث رواه النسائي وفي سنده كلام هنتكلم عليه عند الكلام على زيارة النساء للقبور إن شاء الله، وما يتعلق بهذا الموضوع هنبقى نبين بالتفصيل متى تزور المرأة القبر ومتى لا تزور وكيفية زيارة النساء للمقابر. نحن الآن نتكلم عن اتباع الجنازة، المرأة لا تتبع الجنازة، هذا هو الأولى، هذا هو الأولى. الذي مرت عليه جنازة هل يقوم لها؟ الأئمة ذهبوا إلى أن الإنسان إذا كان جالسا ومرت عليه جنازة، قاعد قدام دكان، قاعد قدام شارع، قاعد قدام بيته ومرت به جنازة، قالوا إنه يقوم للجنازة ويقول سبحان الحي الذي لا يموت، في رواية تانية سبحان الملك القدوس. هذا هو الوارد في من مرت به جنازة، يقوم لها ويقول سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الملك القدوس، عشان يعتبر ولا يجلس حتى تغيب الجنازة عن ناظريه. هو يقوم مش إجلالا للميت طبعا، هو يقوم تعظيما لله جل جلاله المحيي المميت الذي بيده الإحياء وبيده الإماتة. وقد قال الفقهاء في هذا إن السلف الصالح اختلف في القيام بالنسبة للجنازة، فبعضهم يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالقيام للجنازة ثم نسخ هذا الأمر، وبعضهم يرى أن القيام مستمر. وعلى كل حال الذي نختاره هو ما ذهب إليه الأئمة رضوان الله عليهم من أن الإنسان يقوم للجنازة ليغير الحالة التي كان، أصل الموت تغيير، الموت انتقال من حالة إلى حالة، فكذلك أنت إذا كنت في حالة ومرت بك جنازة غير هذه الحالة، إذا كنت قاعد تقف، إذا كنت ماشي تقف، لأن ده تغيير كالتغيير اللي حدث بالنسبة للحي الذي مات. فالقيام للجنازة برضو أمر مستحسن، ولعله بعد أن يقوم يشتد إلى أن يمضي مع الجنازة بعض خطوات أو يتبع الجنازة أو كذا أو كذا. مصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا نتكلم عن القيام للجنائز فإنه استتباعا لهذا نقول إن القيام بالنسبة للأحياء، قيام الحي لأخيه الحي، له عدة أحكام، فقد قال الفقهاء إن الذي تقوم له إذا كان يعجب بهذا القيام ويصر به ويفرح له فإنه يكره لك أن تقوم، بل بعضهم قال إنها كراهة التحريم، لا تقوم لإنسان يعجبه أن تقوم له، يصره أن تقوم له، لأن الإنسان حين يحب أن يقوم الناس له هذا من أهل النار والعياذ بالله. من أحب أن يقوم له الناس فليتبوأ مقعده من النار، في حديث بهذا المعنى. فإذا رأيت الإنسان يعجب ويغضب إن لم تقم له فلا ينبغي أن تقوم له، هذا نوع من القيام يكرهه الله عز وجل، كراهة قد تصل إلى التحريم عند البعض. أما إذا كان هذا الإنسان لا يعجبه أن تقوم، المسألة عنده يستوي القيام وعدم، خلاص القيام هنا يعني مباح، أنت بالخيار في هذا، لأن هذا القيام لا يورثه كبرا، غير أنهم قالوا أن القيام يكون مستحبا في حالات، بالنسبة للعلماء، بالنسبة للوالدين، بالنسبة للمعلم، بالنسبة للأصهار، بالنسبة لمن كان من الصالحين، يعني إذا جمع بين الصلاح الدنيوي والصلاح الأخروي. النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم سعد بن معاذ قال لمن حوله من أصحابه قوموا إلى سيدكم، أظنهم كانوا بتوع الخزرج تقريبا، وأمرهم أن يقوموا لسعد ليستقبلوه استقبالا يليق به لأنه كان سيدا في قومه، يبقى ده من قبيل أنزل الناس منازله، على قدر منزلة الإنسان على قدر ما ينبغي أن تحترمه وأن تجله، طالما أنت تعلم أنه لا يتكبر بهذا القيام أو لا يتغطرس على عباد الله بهذا القيام أو كذا أو كذا. ومن هنا جواز القيام كما قلنا للصالحين والفقهاء والعلماء وكذا وكذا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل أصحابه القادمين من السفر فيقوم لهم ويلتزمهم ويقبلهم ده عند القدوم من السفر، وهذا لعله برضو مسألة عامة بالنسبة لكل قادم من سفر من أصدقائك، لا بأس من أن تقوم له وأن تلتزمه، أن تعانقه، أن تقبله أو تقبل يده، وتقبيل اليد جائز أيضا للوالدين، للولد على والديه لا بأس من أن يقبل يدهما، يقبل يد معلمه. شيخ ابن قدامة المقدسي في مختصر منهاج القاصدين عدة أمور قال ينبغي فيها تقبيل اليد في مثل هذه الحالة، هذه أمور لا نمنعها بإطلاق ولا نجوزها بإطلاق، يعني لا نقول القيام بإطلاق حرام ولا هو بإطلاق جائز، لكن نقول في حالات يكون فيها القيام جائز وفي حالات يكون القيام فيها حرام، في حالات يكون تقبيل اليد فيها جائز أو مستحب، في حالات أخرى يكون تقبيل اليد فيها غير مستحب مثلا أو ممنوع. فكما قلنا يعني وكما كتب الصالحون إنه فعلا هذه أشياء بترجع إلى إحساس الإنسان بالإنسان الذي أمامه، هل هو من المعجبين بنفسه، لأنه لا ينبغي أن تساعد المغرور على غروره، لا ينبغي أن تساعد المتكبر على كبره، لا ينبغي أن تشارك هذا الإنسان المدعي العظمة ولا عظمة إلا لله عز وجل، لا ينبغي أن تشاركه في هذا الادعاء، لا ينبغي عليك هذا حتى لا تكون شريكا له في الإثم. بقي أمر بسيط، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى المقبرة قبل الجنازة لا يجلس حتى يؤتى بالنعش الجنازة، لا ينبغي للذي وصل إلى القبر أن يجلس حتى يؤتى بالنعش ويوضع. ودي كلها أشياء تحسينيات من الأمور الحسنة. وكما قلنا لا ينبغي للإنسان أن يلعن فلانا باسمه. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويه، وقال ان سب الاموات يؤذي الاحياء. يعني افرض ان الميت حتى يستحق ان يسب او يلعن، لعل له قريب حي يتأذى بهذا السب. وان كان في بعض الاموات ما لهاش محاسن والعياذ بالله، يعني تيجي تذكرها تلاقيها كلها مساوئ. نسأل الله العافية. على كل حال الإنسان ما استطاع يفوض الأمر إلى الله عز وجل، لكن لا بأس من أن يظهر حقيقة من يحتاج إلى أن تظهر حقيقته حتى لا ينخدع الناس. ما في حاجات مزيفة كتير، والتاريخ بيزيف ناس كتير كانوا صعاليك وفسقة وكفرة وملعونين وسفاكين للدماء وسفاحين، ويجي التاريخ لسبب او لاخر يكتب عنهم ان هم كانوا في اعلى عليين وان هم كانوا من انفع الناس ومن اتقى الناس. يعني ينبغي للانسان ان يوضح الامور دي، ما فيهاش غيبة، ما تتعارضش مع اذكروا محاسن موتاكم. لا، ده علم لا ينبغي ان يكتم، لان اللي بيكتب التاريخ بيكتبه بامر. اكتب تاريخ فلان بامر عسكري او بامر حكومي غصبا عن عينه، ويقول ان هو كان كذا وكان كذا، يملى عليه ما يكتب فيكتب. هنا هذه المسائل لابد ان توضح، لابد ان تبين، ولابد ان تكشف. صلى الله على الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه الاشياء تضر الاحياء والاموات على السواء، وهذه المحظورات نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منها، وبين أن على الأحياء ألا يرتكبوها في حق الأموات، لأنها تؤذي الأموات وتؤذي الأحياء. ولقد روى النسائي وغيره من أصحاب السنن ومن الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أن يبنى على القبر، وعن أن يجلس عليه، وعن أن يكتب عليه، وعن أن يزاد فيه، وعن أن يجصص. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور لنحترز منها ونحتاط منها. ولقد بين لنا صلوات الله وسلامه عليه أن ما يؤذي الحي يؤذي الميت، فنهى الإنسان عن أن يجلس على قبر. وذهب الأئمة رضوان الله عليهم الشافعي وأبو حنيفة وأحمد إلى أن الجلوس على القبر مكروه، وأنه لا يجوز، بل منهم من كرهه كراهة التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في النهي عن الجلوس على المقابر، وقال لأن أجلس على جمرة فتحرق ثيابي فتخلص منه فتحرق بدني أهون علي من أن أجلس على قبر. يبقى كأن الإنسان أن يجلس على جمرة تحرق ثيابه تصل من الثياب إلى البدن، هذا أهون عليه من أن يجلس على القبر، لأن الجلوس على القبر أشد عذابا من هذا. ولذلك اعتبر الفقهاء أن الجلوس على القبر من الأشياء المنكرة التي شدد النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنها. أما المالكية فلهم رأي آخر، ذلك لأن المالكية يرون أن الجلوس على القبر في حد ذاته لا شيء فيه. ليه؟ قالوا ورد في الآثار الصحاح بأسانيد صحيحة أن عليا رضي الله عنه كان يضطجع على القبر أحيانا، يعني يركن كده نام على القبر كده. وورد ايضا ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يجلس على القبر احيانا، وقد رأت الصحابة منهما ذلك ولم تنكر. وانتم عارفين المالكية طالما ابن عمر له رأي، هو اصل مذهب المالكية ابن عمر، وهذه الاثار موجودة في الموطأ، فقالوا ان الجلوس جائز لا شيء فيه. طيب تعملوا ايه في الاحاديث اللي وردت في الجلوس على القبر وفي النهي عن الجلوس على القبر؟ قالوا ان بعض الناس كانوا يجلسون على القبور لقضاء الحاجة، يتبولون او يتغوطون، ولعل هذا هو الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى التشديد، لان كونه يجلس شيء وكونه يجلس لقضاء الحاجة وللتبول شيء اخر. الجلوس للتبول او للتغوط هذا امتهان للميت، امتهان لكرامة صاحب القبر حيا وميتا، لكن مجرد الجلوس لا شيء. يعني انت احيانا تجلس على فراش صديقك، احيانا تجلس على مأدبته، على مصطبة صديقك، على كرسي صديقك، على كل ده. حتى يا شيخ لو انت جلست على رجل صديقك ولم ترى منه تأذيا، الجلوس جائز. مالكية بيقولوا الجلوس على القبر هذا شيء ما دام هو يجلس للعبرة، يجلس للاتعاظ، يجلس يفكر في الموتى، يجلس يفكر فيما يصير الناس إليه، يجلس ليستريح من مشي طويل مشاه، يجلس لكذا يجلس لكذا، هذا عندهم لا يضر ما دام لا يجلس للتنجيس، لإخراج الفضلات، لقضاء حاجة، هذا عند المالكية لا شيء فيه. ولكن الفقهاء ردوا كلام المالكية وقالوا ان هذا الكلام وان كان وجيها لكن لا يخصص الاحاديث الواردة في النهي عن الجلوس عن القبر. هل حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اشار الى البول او الى الغائط او الى قضاء الحاجة؟ هو الواقع انه لم يشر الا في حديث قال ولا ان اقضي حاجتي في المقابر كقضائها في السوق. معنى الحديث لما جم فسروه العلماء قالوا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام شبه من يجلس على القبر بمن يقضي حاجته فوق القبر بجامع النفور في كل من ايه منهما، من الجلوس وقضاء الحاجة. فيقولوا للمالكية اذا كنتوا بتاخدوا هذا الحديث عشان تخصصوا وتقولوا ان ده خاص بقضاء الحاجة، هذا لا يقوى على تخصيص الاحاديث السابقة. والاحاديث صريحة واضحة في ان الجلوس على القبر منهي عنه، وهذا ما نرتضيه نحن وان كنا مالكيين، لكن لا نقول برأي المالكية في هذا، لان الحقيقة ان الاحاديث واضحة والنهي صريح لا يحتاج الى التخصيص. قول الصحابي حجة، متى يكون قول الصحابي حجة؟ هذه مسألة أصولية. هل يكون حجة إذا لم يخالف مرويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مثلا يجي الصحابي يفعل فعل لعله لم يسمع الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لعل ابن عمر لما جلس على القبر لم يسمع هذا الحديث، حديث لأن يجلس أحدكم على القبر على جمرة فتحرق ثيابه مثلا، أو لأن أجلس على جمرة، روايات متعددة، لعل ابن عمر لم يسمع هذا، ولكن الذي سمع صار حجة عليه. فجلوس ابن عمر وجلوس علي بن ابي طالب ما دام لم يخبر برواية عن النبي عليه الصلاة والسلام احنا لا نأخذ برأيهما الا اذا قال رأينا رسول الله يفعل كذا، او اخبرنا رسول الله، او جوز لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا، لكن طالما هم لم يخبروا يبقى احنا نقول والله لعلهم لم يطلعوا على الحديث. هو يعني كل حديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام سمعوا ابن عمر او سمعوا علي بن ابي طالب، لما كانوا يعني مش احيانا كانوا بيروحوا يشتغلوا فتقال احاديث في بعد عنهم مثلا، تبقى جزئية بسيطة ويقولوا طيب ليه الصحابة ما انكروش عليهم، طب لما شافوا علي وابن عمر قاعدين على القبر طيب كان المفروض الصحابة يقولوا لهم يا جماعة بتقعدين ازاي، ما سمعتوش النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه، انتوا ازاي بتقعدوا على القبر؟ الملكية يقولوا طيب ما كان لازم الصحابة تنكر. عدم انكار الصحابة ده دليل الجواز. ولعل ابن عمر وعليا سمع حديثا لم يبلغكم انتم، زي ما انتم هتقولوا ان في احاديث ما وصلتش ابن عمر وعلي، طيب ما هو جايز برضو هم سمعوا في الموضوع حديث ما وصلش اليكم، والا كان ايه اللي هيخلي الصحابة تسكت لما يشوفوهم قاعدين ويروون عنهم هذا؟ الواقع اننا لنا النهي الصحيح الصريح الوارد الينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في رواية اخرى رواها الطبراني ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى شخصا جالسا على القبر فقال يا صاحب القبر انزل من على القبر كي لا تؤذي صاحبه او يؤذيك صاحبه. هل ساعة ما قال انزل من على القبر كان يقضي حاجة ولا كان قاعد مجرد اعاد؟ لا كان قاعد مجرد اعاد، ما كانش بيقضي حاجة، ده كان قاعد. فده بيرد على المالكية اللي بيقولوا ان الجلوس المنهي عنه هو الذي يكون لقضاء الحاجة. يعني لما يجوا يقولوا لقضاء الحاجة نقول لهم لا، طب ما هو قال للراجل يا صاحب القبر انزل، ومكان الراجل جالس مجرد جلوس، يبقى قال له انزل من على القبر ولم يكن الرجل يقضي حاجة. فمالكية التخصيص وكونكم تقصروا الحكم على قضاء الحاجة هذا امر غير مسلم. قال المالكية هذا الحديث فيه ابن لهيعة، صحتها كده مش ابن لهيعة، ابن لهيعة متكلم فيه، يعني ضعيف في الرواية، بعضهم يوثقه وبعضهم لا يأخذ بحديث. فالمالكية قالوا هذا الحديث ليس بالقوي ضعيف، فلنا أن نطعن في سنده ولنا أن لا نأخذ به. صلى الله على الرسول عليه الصلاة والسلام. الخلاصة إنه لا يجوز يا شيخ الجلوس على القبر. افرض ان القبر درس يعني ادم وخلاص اتسوى بالارض انتهى، مفيش علامة للقبر، تغيرت القرافة وزدنا فيها ونقصنا ومنها طلع شوارع ومنها طلع، واخد بالك، او بقينا في وسط القبور، ما احنا نقعد في وسط الارض مش اشكال، نجلس بين القبور لكن لا نجلس فوق قبر، لكن بين قبرين نقعد نقرأ ايات من القرآن، نتأمل، نستريح، نستعيد ذكريات، نسبح، نذكر، وهكذا. كل ده بين القبور جائز، لكن فوق القبر ممنوع. وأنتم تعلمون أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بني أول ما بني على إيه؟ على قبور كانت للمشركين، كان فيه بعض الخرب يعني الخرابات وبعض القبور التي كانت للمشركين وبعض النخيل، اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم، اشترى هذه القطعة من بني النجار حين قال لهم سامنوني، يعني ساوموني في أرض المسجد، عايز ابني مسجد، ادوني الحتة دي اعملها مسجد. فقالوا لا نسامنك إلا إلى الله يا رسول الله، ولكنه قال لا بد من دفع ثمنه، فدفع أبو بكر رضي الله عنه ثمن قطعة الأرض وكانت 10 دنانير. ثم أمر بقبور المشركين فسويت بالأرض، وأمر بالنخيل فقطع من بين المسجد، وأقيم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على قبور المشركين، وهو لا يزال إلى الآن. إنما النهي عن القبر الذي لا يزال به صاحبه أو لا يزال ظاهرا في أنه قبر. الإمام أحمد بن حنبل يقول إذا صار صاحب القبر رميما، يعني خلاص تهشمت عظامه، خلاص أصبح لا وجود له، يبقى لا بأس، لا بأس إنك أنت تقعد على القبر، تمشي على القبر، خلاص أصبح صاحب القبر تعمل عليه مسجد كذا كذا، صاحب القبر أصبح إيه؟ باليا، مفيش حاجة. ولكن طالما صاحب القبر لا يزال موجودا والقبر لا يزال معلما معروفا، لا، يبقى لابد من احترامه ومن عدم الإيه؟ الجلوس عليه. صلى الله على الرسول عليه الصلاة والسلام. الزيادة في القبر مكروهة، قالوا وإن أريد بها التباهي والافتخار فهو حرام. زيادة في القبر هي مكروهة لأنك تنفق مالك في غير محله، مكروهة ليه؟ ما قلناش حرام ليه؟ واحد يقول الله والله يا جماعة هو المال ده انتوا اللي اديتهوني ولا أنا اللي كسبته؟ المال ده بتاعي ولا بتاعكم؟ لا بتاعك انت، خلاص أنا حر، الله أنا حبني بتاع هعمل قبر طوله مترين لفوق انا حر، هي حاجتي ولا حاجتكم؟ فلوسي. قلنا طب مكروه، لكن نيجي نمسكه من ناحية تانية نقول له طيب انت بتعمل ده ليه؟ يقول الله ايوه المرحوم ما يلقش بيه الا كده. نقول له دخلنا بقى في الايه، في الرياء والسوم، بقت حرام بقى، ودخلنا في الحرام. يبقى انت في الاول ها كنت لما بتقول انا حبني بنقول لك، بتقول فلوسي، بنقول لك انت حر. او ربنا يقول لك من اين اكتسبته وفيما انفقت. يسأل الانسان يوم القيامة عن ماله، من اين اكتسبه وفيما ايه انفقه. يقول له كنت بعلي بيه الطرب. يقول له كان في 100 واحد عاوزين ياكلوا، كان اولى. لكن افرض تقول والله انا مش عايز ثواب اكل الفقراء والمساكين، انا هعلي القبر. طب ليه هتعليه؟ يقول ايوه احنا عيلتنا ما ينبغيش تدفن في قبر شبر، لا لازم العيلة دي تكون لها. نقول له ايوه وصلنا بقى للرياء والافتخار والمباهاة، اجمع الائمة على ان هذا حرام، الا اذا كانت الارض بقى اللي دفن فيها الميت ارض رخوة مثلا، او في ظروف معينة، او في حيوان سبع ضاري مثلا بيجي ينبش القبور الواطية وما بيقدرش على القبور اللي بالمسلح العالية، ها يبقى في هذه الحالة معلش عشان خاطر لا يفترسوه سبع، عشان نحترم جثة الميت احتراما لجثة الميت. فاذا قال والله انا بعلي القبر، لحسن ده هنا في ديابة وفي كلاب بيجوا يقعدوا ينبشوا، نقول له طب معلش اذا كان كده يبقى انت ليك حق. ثم ايضا من الاشياء التي نهي عنها الكتابة فوق القبر، الكتابة ان تكتب اسم المتوفى او تكتب تاريخ وفاته، هذا قبر فلان ابن فلان او المرحوم او المغفور له فلان توفي في يوم كذا سنة كذا، هذا ايضا لا يجوز. طيب لا يجوز ليه؟ الكتابة دي كمان فيها ايه يعني؟ الواقع ان كل انسان له من يذمونه وله من يرحمونه، يعني انت تكتب اسمه على القبر، قد يقرأ الكتابة انسان فيقول اللهم ارحمه رحمه الله، قد يقرأ الكتابة هذه الكتابة ويقول لا حول ولا قوة الا بالله، كان ظالما، كان مؤذيا، كان كذا، لعنه الله واسكنه جهنم. الكتابة ربما تجر على صاحبها الوباء البلاء، الكتابة ما تبقاش مفيدة في كل الحالات. يعني احنا كده لما يقولوا لنا هذا قبر ابو جهل مثلا لعنه الله، اشوف ازاي على طول هو ده بتاع ابو جهل الله يلعنه، عرفنا ان هو ايه واخد بالك، بدأنا نلعن ايه ابو جهل، هذا قبر الحجاج، هذا قبر فلان، هذا قبر فلان الظالم، هذا قبر فلان. فالكتابة ايضا قالوا لا داعي لها، لا ضرورة تدعو اليها، الا اذا كان هذا القبر مقبرة، انا املك جزءا وانت تملك جزءا، فانا بكتب على القبور بتاعتي علشان ايه محدش يجي يدفن عندي من العيلة الاخرى، ما احنا مقسمين، احنا شاريين القبور مع بعض مثلا، فانا شاري مثلا حتة عامل قطين، اوضة للسيدات اوضة للرجال، وانت شاري جنب حتة، فانا بكتب عشان اللي يجي يدفن يقوم يجي على هذا المكان، بدل ما يروح يودي الميت بتاعنا فين، في ارض فلان، او يوديه في قبر اخر او كذا او كذا. جوازوا الكتابة من اجل هذا، اذا كانت الكتابة المقصود بها هذا الامر لا بأس. الا ان المالكية قالوا ان الكتابة الممنوعة على القبور هي كتابة الايات القرآنية فقط، الايات القرآنية لا تجوز. ان تكتب على القبر مثلا ادخلوها بسلام امنين مثلا، او تكتب على القبر وسقاهم ربهم شرابا طهورا تفاؤلا، او تكتب على القبر ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة. المالكية قالوا كتابة الايات امتهان للايات، امتهان مع الوقت ومع الزمن، لكن يكتب الاسم او يكتب التاريخ الوفاة عند المالكية لا شيء في هذا. قالوا امر ليس مكلف وليس فيه صرف ولا اضاعة مال، اللي يكتب يكتب وهو بعد هذا مرحوم او ملعون بعمله، هذا امر اخر. فالكتابة عند المالكية جائزة، اما عند غيرهم قالوا لا مكروه. صليتوا على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بعض الناس يضعوا مظلة من الشمس على القبر، يجي كده زي خيمة زي مظلة زي حاجة، هذا ايضا منهي عنه. ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه رأى مظلة على قبر عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنهما، ابن سيدنا ابو بكر رأى مظلة على قبره فقال انزعها يا غلام دعه يظله عمله، دعه يظله او يظله عمله، الروايتين دعه يظله عمله او دعه يظله عمله، يعني المظلة الخارجية لن تغني عن صاحب القبر شيئا. افرض ان الشمس بتضرب في القبر من بره وهو من جوه في نعيم مقيم، هذا جائز. افرض العكس بالعكس، عاملين ضليلة وعاملين شجر وعاملين وحاجات حلوة من بره، لكن ما نعرفش ايه الداخليات ايه اللي جوه. فعمر كان واضحا دعه يظله عمله، اهو ده ابن ابو بكر ابن حبيبه وصديقه، ما سابش المظلة رضي الله عنهم اجمعين. ننتقل الى امر اخر وهو بناء المساجد على القبور. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ان يبنى المسجد فوق القبر. احنا قلنا ان القبر اذا كان قديما وسوي بالارض يبنى عليه المسجد، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام بني على القبر، على المقابر واخد بالك التي سويت، وكانت مقابر مشركين حولت الى مسجد. وكان الفاتحون المسلمون قديما يوم مجد الاسلام ويوم زهوة الاسلام كانوا اذا فتحوا بلدا من البلاد حولوا كنائسها مساجد وحولوا كنائسها مدارس. الكنيسة تبقى النهاردة كنيسة وتصبح الصبح تبقى ايه؟ مسجد. الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، يغير ولا يتغير، يغير الاحوال. هذه الارض ضجت من الكفر واشتكت الى ربها فحولها الله بالفتح الاسلامي من كنيسة الى مسجد. فالكنائس تحول مساجد، القبور التي كانت مبنية وقديمة تحول مساجد، هذا جائز. لكن المنهي عنه ايه؟ المنهي عنه ان تصلي الى قبر او تصلي على قبر. معنى ايه؟ بمعنى ان انا اتحرى ان اجعل القبر امامي وانا اصلي كأني اعبد صاحب القبر والعياذ بالله، اصلي اليها او اصلي عليها، اقف فوق القبر فوق القبر واسجد عليه او اصلي عليه، الصلاة على القبر او الصلاة الى القبر. قال عليه الصلاة والسلام لا تصلوا اليها ولا تصلوا عليها، يعني لا تجعلوها قبلة لكم ها، ولا تجعلوها مصلا تقفون عليه وتصلون فيه. هذه المنهي عنه باتفاق، هذا لم ينازع فيه احد، ده متفق على حرمته، منهي عنه حرام. طيب افرض ان القبر في المسجد، ما حكم الصلاة في القبر اذا كان القبر في المسجد؟ الائمة قالوا اذا كان القبر وراء ظهرك او عن يمينك او عن شمالك كل هذا لا يضرك ما دمت لا تصلي الى القبر. فدام انت ما بتصليش الى القبر، القطعة اللي انت بتصلي فيها دي جائز الصلاة فيها. يعني احنا لما بنصلي على حصير او على سجادة، هذه السجادة فيها نجاسة في اخرها، السجادة نجسة من الاخر، لكن المكان اللي واقف عليه المصلي او اللي بيسجد فيه المصلي طاهر، يبقى لا عبرة ببقية السجادة. انا ليا المكان الذي اقف فيه واصلي فيه واركع واسجد فيه، اذا كانت النجاسة تحت السجادة لا تضر في شيء. ليه؟ لان انا ليا الوجه اللي انا اصلي عليه، اللي تحت السجادة مليش دعوة بيه. الحافظ العراقي له رأيه وكلامه مسلم، كأنه حرم الصلاة في المسجد إذا كان فيه قبر كتحريمه للصلاة إذا كان المسجد فوق القبر. أما غير الحافظ العراقي فقد قالوا إن النهي عن أن نتخذ فوق القبر مسجدا، إنما إذا وضع القبر داخل المسجد هذا حرام على الذي يطلب هذا العمل، لكن الصلاة في المسجد جائزة وليس فيها شيء. هذه خلاصة الكلام في الصلاة في المسجد إذا كان فيه قبر، وأرجو ألا يطول الجدل حول هذا الموضوع كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.